ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب, أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا إلا كفيت وشفيت وعافيت ورفعت البلاء يا ربنا من العقل والجسد ومن الروح والبدن يا ربنا ومن البيت يا ربنا ومن الولد كلهم يا ربنا ولا تكن عليهم, وانصر لهم ولا تنصر عليهم, وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية لها يا ربنا ولذريتها أجمعين. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة, أبطل يا ربنا سحرا من الضرة, أبطل يا ربنا سحرا من ضرتها, أبطل يا ربنا سحرا من ضرتها ضرها وضر أولادها, أبطل يا ربنا سحرا من ضرتها من ضرتها من ضرتها, أبطل يا ربنا سحر غيره, أبطل يا ربنا سحر غيرة شديدة, أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد, أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام, أبطل يا ربنا سحر غيرة شديدة, أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام, أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم, أبطل يا ربنا هذه الأسحار العظيمة القديمة الشديدة, أبطل يا ربنا هذه الأسحار, أبطل يا ربنا هذه الأسحار العظيمة القديمة الشديدة العظيمة القوية الشديدة, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا واحل عقدها وفك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا سحرا عظيما, أبطل يا ربنا سحرا قديما, أبطل يا ربنا سحرا يتجدد, أبطل يا ربنا سحرا يتنقل, أبطل يا ربنا سحرا يتشدد عليها وعلى أولادها في جسدها وفي بيتها في جسدها وفي بيتها. أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا أسودا, أبطله يا ربنا أحمرا, أبطله يا ربنا أزرقا وأبيضا, أبطله يا ربنا في الإبر وفي المسامير, أبطله يا ربنا في الخرز وفي الورق وفي الجلود, أبطله يا ربنا في الحديد, أبطله يا ربنا في الخيوط وفي الشعر, أبطله يا ربنا في المعادن, أبطله يا ربنا أبطله, أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله في النباتات, أبطله يا ربنا أبطله من هنا وهناك, أبطل يا ربنا سحر من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن ومن بني جلدتنا قويا عظيما شديدا. بسم الله بسم الله. أرقي الأمة وأولادها الحاضر والغائب الذكر والأنثى من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل. أرقه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, أرقه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا تعرضت له على عقلها وإدراكها على روحها وجسدها، أطر يا ربنا سحرا عظيمة عظيمة تعرضت له تعرضت لها هي وأولادها هي وأولادها. أطل يا ربنا هذه الأسحار في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة. أطل يا ربنا أسحار على المال على المال على المال على المال وعلى العقار وعلى العقار. أطل يا ربنا سحر على حقوقهم، أطل يا ربنا أسحار على حقوقهم على حقوقهم على حقوقهم. أطل يا ربنا سحر ربطها، أطل يا ربنا سحر ربط جسدها وربط أرزاقهم وربط أرزاقهم وربط أرزاقهم وعطلهم وعطلهم وعطلهم في معيشتهم. أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطل يا ربنا هذه الأسحار القوية العظيمة الشديدة، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا سحرا موروثا، أطل يا ربنا سحرا فيها لأولادها، أطل يا ربنا سحرا في أولادها لها فيها لأولادها وفي أولادها لها. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما أصبحت به مستودعا للسحر، أصبحت به مستودعا للسحر، أصبحت به مستودعا للسحر. أطل يا ربنا سحرا في الأولاد، في الأولاد ذكورا وإناثا، أصبحوا به مستودعا للسحر، أصبحوا به مستودعا للسحر لسحر الأم. أطل يا ربنا سحر غلبة عليهم وقهر عليهم، أطل يا ربنا سحر حسد فيهم وحقد، أطله يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أطل يا ربنا سحرا عظيما على خيوط على خيوط على خيوط على خيوط وعلى الحبال وعلى الحبال. أطل يا ربنا سحرا موثقا، أطل يا ربنا سحرا محكما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا معقودا، أطل يا ربنا سحرا منفوثا، أطل يا ربنا سحرا من إنس وجان، أطل يا ربنا سحرا من إنس وجان، أطل يا ربنا سحرا من إنس وجان، أطل يا ربنا سحرا من إنس وجان. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر من إنس وجان. أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا من الأقارب، أطله يا ربنا من الجيران، أطله يا ربنا من ضرتها، أطله يا ربنا سحرا من الضرة ضرتها بسحرها، ضرتها بسحرها، ضرتها وضرت أولادها بسحرها بسحرها، بحقدها بحقدها، بغلها بغلها، بحسدها بحسدها. أطل يا ربنا أسحارا عظيمة قديمة قديمة، لها عشر سنين، لها عشرون عاما، لها ثلاثون عاما. أطل يا ربنا أسحارا قديمة، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطل يا ربنا أسحارهم، أطل يا ربنا عقدا قوية في الإبر في الإبر، في المسامير في المسامير، في المسامير في المسامير. أطل يا ربنا سحرا عظيما يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد عليهم يتجدد عليهم يتجدد عليهم عبر كبيرهم عبر كبيرهم عبر كبيرهم. أطل يا ربنا سحرا عظيما يتجدد عليهم يتجدد عليهم يتجدد عليهم، يتكون ويتخلق. أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بحولك، أطل يا ربنا سحرا عظيما. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا وصامتا ساكتا وظاهرا علنيا أطله على العقل على العقل الإدراك على الإدراك يذهبه يذهبه أطل يا ربنا سحر الجنون أطل يا ربنا سحر الخبال أطل يا ربنا سحر الجنون أطل يا ربنا سحر الجنون أطل يا ربنا سحر الجنون أطل يا ربنا سحر الجنون أطل يا ربنا سحر الجنون أطل يا ربنا سحر الجنون أطل يا ربنا سحر الجنون أطل يا ربنا سحر الجنون أطل يا ربنا سحر الجنون قويا عظيما شديدا أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بقوتك أطله يا ربنا بقدرتك أطل يا ربنا كل سحرك أطل يا ربنا سحر من الضرة من الضرة من الضرة أطل يا ربنا سحر من ضرتها ضرتها ضرتها اللهم أطل يا ربنا سحرها اللهم أطل يا ربنا حسدها اللهم أطل يا ربنا حقدها اللهم رد السحر على الساحر اللهم رد السحر على الساحر ذكرا وأنثى اللهم رد السحر على الساحر اللهم رد السحر على الساحر اللهم رد السحر على الساحر ونجي يا ربنا أمتك وأهلها أجمعين نجهم يا ربنا من السحر نجهم يا ربنا من سحر حسد نجهم يا ربنا من سحر الحسد نجهم يا ربنا من سحر ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحرا عظيما وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا قديما بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم أطله يا ربنا بحولك اللهم أطله يا ربنا بقوتك أطله يا ربنا في بطنها أطل يا ربنا سحر البطون أطل يا ربنا سحر البطون مربوطا ومعقودا في البنكرياس والكبد والطحال وبالسر معقودا وبالسر معقودا وفي المعدة وفي المعدة وفي المعدة على جدارها على عصارتها أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما القوي الشديد في بطنها في بطنها في راسها في راسها أطل يا ربنا سحرا حسد أطل يا ربنا سحر الظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر الظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر حسد وحقد أطل يا ربنا سحر حسد وحقد أطل يا ربنا سحر حسد وحقد أطل يا ربنا سحر حسد وحقد أطل يا ربنا سحر حسد وحقد أطل يا ربنا سحر حسد وحقد أطل يا ربنا سحر حسد وحقد أطل يا ربنا سحر حسد وحقد أطل يا ربنا سحر حسد وحقد أطل يا ربنا سحر حسد وحقد أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وغيرة شديدة وظلم وانتقام وغيرة وغيرة شديدة وغيرة شديدة أطل يا ربنا سحر البطون أطل يا ربنا سحر البطون أطل يا ربنا سحر البطون أطل يا ربنا سحر على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل أطل يا ربنا سحر عظيما بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطره بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا من الجسد من الجسد من الروح من الروح الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر من الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم أطل يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة أطلها يا ربنا بحولك وقوتك أطلها يا ربنا بحولك وقوتك اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما سحر الخيالات والأوهام والوسوسة أطلها يا ربنا أطلها أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بطل ما كانوا يحملون بطل أبطل يا ربنا سحرها وحسدها وحقدا عليها وحقدا عليها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا الاسحار، اللهم اطر يا ربنا الاسحار، اللهم اطر يا ربنا سحرا، اللهم اطر يا ربنا حسدا، اصلح لي يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، سحرية وحسدية من آثار عيون قوية. اللهم أن يسألك يا ربنا، اللهم أن يسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم ارحم ضعفها يا ربنا واجبر كسرها وعافيها من بلائها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يا ربنا، حرك حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، واحل يا ربنا معقدا. بسم الله بسم الله، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، في بطنها في بطنها، في رحمها في رحمها، وفي قفاها وظهرها، وفي صدرها وقلبها يا ربنا، وفي دمها وعظامها ومفاصلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا اسحارا عظيمة، اطل يا ربنا اسحارا تشبك في الجسد وتشعب في الجسد، اطل يا ربنا اطل، اطل يا ربنا اطل، اطل يا ربنا اطل، اطل يا ربنا اطل، اطل يا ربنا اطل، اطل يا ربنا بحولك، اطل يا ربنا بحولك بحولك وقوتك، اطل يا ربنا اطل، اطل يا ربنا اطل، اطل يا ربنا اطل بحولك وقوتك، بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اطله يا ربنا، واحل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه. بسم الله بسم الله بسم الله، ارقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحرسك. بسم الله، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا عليها وعلى اثارها، على قمص لها، على قمص لها. اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحسد الشديد واثار العيون، واثار العيون اطلها يا ربنا اطلها، واحل يا ربنا عقدها. بسم الله، ارق العقل العقل العقل العقل والادراك، العقل العقل العقل العقل والادراك. اللهم اطل يا ربنا سحرا عليه، اللهم اطل يا ربنا سحرا عليه، يقلبها يقلبها للجنون والخبال، يقلبها للجنون والخبال. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم. اطله يا ربنا ابطله، اطله يا ربنا، على العقل يسلبه، على العقل يسلبه، على الصحه، على الصحه يذهبها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر من اليمن، اللهم اطل يا ربنا السحر من السودان، اللهم اطل يا ربنا السحر من السودان، اللهم اطل يا ربنا السحر من اليمن، اللهم اطل يا ربنا السحر من اليمن، اللهم اطل يا ربنا السحر من اليمن، اللهم اطل يا ربنا السحر من السودان، اللهم اطل يا ربنا السحر من اليمن، اللهم اطل يا ربنا السحر من السودان. اللهم اطل يا ربنا سحرا سفليا، اللهم اطل يا ربنا سحرا سفليا، اللهم اطل يا ربنا سحرا سفليا، اللهم اطل يا ربنا سحرا سفليا، اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا سفليا قويا عظيما شديدا. اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا اسحارها كلها واحسادها كلها واثر عيون فيها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، منها ومن اولادها، منها ومن بيتها، منها ومن بيوت اخرى فيها مدهونه مدهونه ومغروزه منثوره ومذروره. اللهم اطل يا ربنا كل سحر، كل سحر على حياتها، على حياتها، على حياتها، على حياتها، وعلى عقلها، وعلى عقلها، وعلى إدراكها وعلى إدراكها. اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطل يا ربنا أسحارها، اللهم اطل يا ربنا أثر حسد، حسد وحقد عليها، عليها وعلى أولادها، عليها وعلى أولادها. اللهم اطله بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا في جسدها، اطله يا ربنا على عقلها، اطله يا ربنا في أولادها، اطله يا ربنا في بيتها، في بيتها، في بيتها، ومن حول بيتها، ومن حول بيتها، وفي بيوت أخرى، وفي بيوت أخرى فيها من آثارها. اطل يا ربنا سحرا في القبور، على في المقبرة، في المقبرة، اطل يا ربنا سحرا في المقبرة، في المقبرة، في زواياها، في أركانها، وسطها، وسطها، وسطها، اطل يا ربنا سحرا وسط، وسط المقبرة، وسطها، وسطها، اطل يا ربنا سحرا في زواياها وأركانها، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا عظيما. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره يا ربنا بحولك. تغلغل في الدم، تغلغل في الدم، تغلغل في الدم، تغلغل في الدم، تغلغل في الدم، تغلغل في الدم، تغلغل في الدم، تغلغل في الاحشاء، تغلغل في الاحشاء، تغلغل في الاحشاء. اطل يا ربنا سحن يمشي في الدم، يجري في الدم. اطل يا ربنا، اطل، اطل يا ربنا، اطل، اطل يا ربنا سحن عظيمه، اثر على الدم، اثر على الدم، اثر على الدم، اثر على الدم، اثر على الدم، اثر على الدم، اثر على الدم، اثر على الدم. اطل يا ربنا سحن عظيم، اثر حسد وعيوب. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم، اللهم اطل يا ربنا أسحارهم، من اليهود والنصارى وذلال المسلمين، ومن المجوس، ومن الملحدين، ومن عبادي، ومن عبادي، ومن عبادي الشمس والقمر، ومن عبادي الشيطان. اطل يا ربنا سحرا من عبادي الشيطان، اطل يا ربنا سحرا من عبادي الشيطان، اطل يا ربنا سحرا من عبادي الشيطان، ومن اليهود والنصارى، ومن اليهود والنصارى، ومن اليهود والنصارى. بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحر من الضرة، من الضرة، ضرتها، ضرتها بأسحارها، ضرتها بأسحارها، ضرتها بأسحارها. اطل يا ربنا سحرا عظيما، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله. اللهم اطله بحولك وقوتك وقدرتك. اطله يا ربنا، اطله سحر القلوب، سحر القلوب، سحر العقول، سحر العقول، سحر العقول، سحر العقول. اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله، اطل يا ربنا سحرا جارحا، اطل يا ربنا سحرا جارحا، يجرحهم، يجرحهم، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا جارحا، اطل يا ربنا سحرا ممزق، يمزق الجسد، يمزق الجسد، يمزق الجسد، يمزق الجسد. اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطله يا ربنا بحولك.

بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، انزع يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما في أحشائها في أحشائها في رأسها في رأسها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أسألك يا ربنا، أسألك يا مالك الملك، أسألك يا الله يا عظيم يا قادر. اللهم من يسألك يا ربنا، أسألك يا ربنا بمغفرتك يا غفور، اللهم اغفر يا ربنا، اغفر يا ربنا ذنوبا بسببها، بسببها نفذ السحر في الأجساد، نفذ السحر في العقول. اللهم إني أسألك يا غفار فاغفر، اللهم إني أسألك يا غفار فاغفر، وأبطل يا رب الأسحار كلها بحولك وقوتك ومنك وكرمك يا ربنا. اللهم أطلها، اللهم أطلها في المسامير وفي الإبر وفي الخرز وفي الورق وفي الشعر وفي الحبال، اللهم أطلها في المعادن في المعادن في المعادن. اللهم أطلها يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. يا ربنا أطلها، يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها بحولك يا ربنا، أبطلها بحولك يا ربنا، أخرجها بحولك يا ربنا، أخرجها من الجسد يا ربنا، أخرجها من الجسد يا ربنا، أخرجها من الأرض يا ربنا، وأخرجت الأرض وثقالها، وأخرجت الأرض وثقالها، وأخرجت الأرض وثقالها، وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وثقالها، اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت. اللهم أطل يا ربنا أسحارا علمناها وجهلناها، اللهم أطل يا ربنا أسحارا قديمة وجديدة، اللهم أطل يا ربنا أسحارا عظيمة وهينة، اللهم أطل يا ربنا أسحارا، اللهم أطل يا ربنا أسحارا، اللهم أطل يا ربنا أسحارا سكت سكت عنها، أطل يا ربنا أسحارا لم تتبين لنا، لم نراها لم نرها. اللهم من يسألك يا ربنا، اللهم من يسألك بأسمائك وصفاتك أن تبطلها كلها كلها كلها، ما فوقها وما تحتها وما فيها وما عن يمينها وما عن شمالها وما بين أيديها يديها وما من خلفها. اللهم أبطلها كلها، اللهم أبطلها كلها، اللهم أبطلها كلها، لها ولأولادها، لها ولأولادها، اللهم أطلها كلها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله، أطل يا رب أسحر الجنون والخبال، أطل يا رب أسحر الجنون والخبال وضياع العقل وضياع العقل، أطل يا رب أسحر من الضرة من الضرة ضرها ضرها ضرها ضرها ضرها ضرها وآلمها وأعجزها وأنقص عقلها وضام جسدها. اللهم أطره يا ربنا، وقيد وقيد وقيد أرجلها وقيد أطرافها، اللهم أطره يا ربنا من ضرتها ضرها مرا بالغا. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا ممن كان على أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا، من ضرتها من ضرتها من ضرتها وأولادها، من ضرتها وأولادها وجيرانها وجيرانها وخدمها وعمال من حولها. اللهم أطره بحولك، اللهم أطره بقدرتك، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، وأطل حسدا على الذرية، وأطل حسدا على الذرية على جمالهم وكمالهم وبهائهم ونظارتهم وشياكتهم وعلى علمهم وعلى وعلى قوتهم. اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره على التعطيل، اللهم أطره على الرابط، اللهم أطره على الجنون والخبال، اللهم أطره يا ربنا على الضر على الضر وعلى المكر والكيد والغلبة عليهم. اللهم أطره يا ربنا على الطلاق على الطلاق وعلى عدم الوفاق، اللهم أطره يا ربنا على على على عدم الإنجاب، اللهم أطره على العقم على الجنون على العقم على عدم الزواج على عدم الزواج على عدم الزواج. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا سحرها سحرها وسحر اولادها سحرها وسحر اولادها. اللهم اطره يا ربنا من ذرتها من ذرتها من ذرتها تحقد عليها تحسدها. اللهم اطره يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن، عظيما عظيما عظيما عليه المعدة والعفاريت. اللهم اطره بحولك، أطل يا ربنا سحر عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه غرائنة الجن. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله بحولك وقوتك وقدرتك. أطله يا ربنا على الأرواح على الأجساد على العقول يا ربنا، أطله على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا مثمرة مثمرة مربوطة ومعقودة في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. اللهم اطل يا رب نسح عن كبلها، اطل يا رب نسح عن ربطها، اللهم اطل يا رب نسح عن كبلها أقضي يا ربنا سحرا ربطها كبلها قيدها اللهم أقضي بحولك وقوتك اللهم أقضي يا ربنا سحرا مربوطا ومعكودا اللهم اقضي يا رب السحر في دمية عند من سحر اللهم اقضي يا رب السحر في المعادن في السيوف وفي السكاكين وفي الخناجر اللهم اقضي يا ربنا على قتلها اللهم اقضي سحر القتل لها اللهم اقضي يا رب السحر الانتحار اللهم اقضي يا رب السحر ضيق شديد عظيم قوي يلم بها ويأتيها من كل جهة يا الله ويأمروها بالقتل ويأمروها بالسوء والمنكر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا سحرا قديما له 40 عاما له 30 عاما له 20 عاما له 10 سنين اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا اللهم اطل يا ربنا سحارا كثيرة تفرقت تناثرت قوية عظيمة مخدومة محروسة محروزة اللهم اطلها بحولك وقوتك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحرا من ذرتها في جسدها وخارج الجسد في جسدها من المقبره بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا اللهم اطله يا ربنا سحرا من ذرتها ضرتها بهذا السحر العظيم ضرتها بهذه الاسحار اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار اللهم اطل يا ربنا سحرا في الورقه وفي الكتب وفي الدفاتر اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما في الاوراق اطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم اطل يا ربنا سحرا محسنا قويا عظيما شديدا اللهم اطل بحولك وقوتك بحولك وقوتك في الجسد وخارج الجسد اللهم اطل بحولك وقوتك بسم الله اطل يا ربنا سحرا على حقوقهم وعلى اشيائهم اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الشافي الله اكبر الله اكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله يرقيكم اجمعين والله يقيكم يرقيكم من اسحار في الجلود اطل يا ربنا سحرا عظيما في الكمر اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما ملفوفه مربوطه اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما في الكمر اللهم اطله يا ربنا اطله بحولك وقوتك اللهم اطل يا ربنا اسحارا كثيره عظيمه قويه شديده بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم اطل يا رب سحرا في الحبال وفي المسامير اللهم اطل يا ربنا اسحارا في الاوزان اطل يا ربنا سحرا عظيما في الاثقال اللهم اطل يا ربنا اسحارا عظيما قويه شديده اللهم اطل يا ربنا كل سحر بسم الله الكافي بسم الله الشافي لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الأرض ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اقضي يا ربنا أسحارا أسحارا في الحديد ثقيلة قوية عظيمة شديدة. اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها مرشوشة مرشوشة مرشوشة منفوتة منفوتة منفوتة. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانه إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانه إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. أسألك يا الله اللهم شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين. اللهم عفوا وعافية يا ربنا اللهم شفاء يا ربنا لا يغادر سقما اللهم شفاء لا يغادر سقما من الأسحار العظيمة على العقول على العقول الحظ والنصيب وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وعلى الجنون والخبال. اللهم اطل يا ربنا أسحارا عظيمة على الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم اطل يا ربنا الأسحار كلها. اللهم اطل يا رب عن الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوشة. اطل يا ربنا الأسحار كلها قديمة عظيمة جديدة. أطل يا ربنا سحرا على سحر. أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد. أطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحرا عظيمة قوية شديدة. اللهم أطله بحولك وقوتك. اللهم أطله بحولك وقوتك. أطل يا ربنا سحرا من الضرة من الضرة ضرتها بسحر عظيم ضرتها بسحر عظيم ضرتها بسحر عظيم. اللهم أطله يا ربنا أطله. اللهم أطله يا ربنا أطله. اللهم أطله يا ربنا أطله. اللهم أطله يا ربنا أطله. اللهم أطله يا ربنا أطله بحولك وقوتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم أطله يا ربنا أطله. اللهم أطله يا ربنا أطله. اللهم أطله يا ربنا أطله. أطله يا ربنا في جسدها وخارج الجسد في جسدها وخارج الجسد في جسدها وخارج الجسد. اللهم أطله يا ربنا أطله. اللهم أطله يا ربنا أطله في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطله يا ربنا أطله في المسامير وفي الإبر وفي الخرز وفي الورق وفي الحبال وفي الشعر. اللهم أطله في الأوراق. اللهم أطله في كتب السحر. اللهم أطله يا ربنا أطله. أطله يا ربنا من ضرتها. أطله يا رب سحر من ضرتها. ضرت هذه الأسحار العظيمة ضرت هذه الأسحار القديمة ضرت هذه بسحر من السودان واليمن ومن بني جلدتنا. اللهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا بحولك وقوتك. أطل يا ربنا أسحارا عظيمة. أطل يا ربنا أسحارا من الشام واليمن. أطل يا ربنا أسحارا من المشرق والمغرب. أطل يا ربنا أسحار العربي والعجم. أطل يا ربنا أسحار العربي والعجم. أطل يا ربنا أسحار العربي والعجم. أطل يا ربنا أسحار العربي والعجم. اللهم أطله بحولك اللهم أطله بقوتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى نسألك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك واستأثرت به في علم وغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة. اللهم شفاء يا ربنا لأمتك يا ربنا اللهم شفاء لأمتك يا ربنا من سحر من ضرتها ضرها وضر أولادها ضرها وضر أولادها ضرها وضر زوجها وأولادها. اللهم اطل يا ربنا الاسحار كلها اللهم اطل سحر تفريق وطلاق. اللهم اطل يا ربنا الاسحار كلها اللهم اطلها يا ربنا كلها اللهم احلل يا ربنا عقدها اللهم احلل يا ربنا عقدها اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اطل يا ربنا سحرا قديما، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا اجتمع عليه الانس والجن، عليها عليها عليها يضرها يضرها لغلبه عليها لغلبه عليها لبغي عليها لبغي عليها لبغي عليها. اللهم اطل يا ربنا سحرا البغي، البغي والظلم والظلم والهيمنه والتسخير والتسخير. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطله يا ربنا على العقل والادراك وعلى الذهن والذاكره، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك. بسم الله بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا اسحارا عظيمه، اللهم انزعها يا ربنا من جسدها، اللهم انزع العقد من جسدها، اللهم انزعها من ارضها، اللهم انزعها يا ربنا. اللهم اطل يا رب سحر الكواكب والنجوم، اللهم اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، اللهم اطل يا ربنا سحرا سفليا، اللهم اطل يا ربنا سحرا سفليا، اللهم اطل يا ربنا سحرا علويا، اللهم اطل يا ربنا سحرا علويا، اللهم اطل يا ربنا سحرا على التراب على التراب على التراب، اللهم اطل يا ربنا سحرا على الماء على الماء على الماء، اللهم اطل يا ربنا سحرا على النار على النار على النار، اللهم اطل يا ربنا سحرا على الماء على الماء وعلى الهواء وعلى التراب وعلى النار. بطل ما كانوا يعملون بأمرك وقوتك يا ربنا وقدرتك. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير، إن الله معنا. اللهم اطله بحولك وقوتك، اللهم اطله بحولك وقوتك، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا. اطل يا رب سحرا من الضرة، من الضرة في أولادها، من الضرة في أولادها، من ضرتها من ضرتها، من الزوجة الأخرى، من الزوجة الأخرى، من الزوجة الأخرى. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وغيرة شديدة وغيرة شديدة وغيرة وغيرة مذمومة وغيرة مذمومة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم بحولك وقوتك وقدرتك. يا ربنا لا تبقي ولا تذر، يا ربنا لا تبقي ولا تذر، يا ربنا لا تبقي ولا تذر. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا في عظام في عظام في جلود في جلود في جلود في جلود في عظام في عظام في عظام في عظام في جلود في جلود في في جلود. اطل يا رب سحرا في ميتة في ميتة في ميتة. اللهم اطل يا رب سحرا في المقابر داخل القبور داخل القبور داخل القبور، مع الموتى في احشائهم مع الموتى في اكفانهم. اللهم اطل يا رب سحرا عظيمة، اللهم اطل يا رب سحرا عظيمة، من حول من حول المقبرة من حول البيت. اللهم اطل يا رب اسحارا في البحور وفي الصحاري وفي الصحاري وفي الصحاري. اللهم اطل يا رب سحرا على الجبال على الجبال وفي الأودية والشعاب. اطل يا رب سحرا على الأحجار، اطل يا رب سحرا على الأوزان والأثقال. اللهم اطلها بحولك وقوتك وقدرتك. اطل يا رب الأسحارا مأكولة، اطل يا رب الأسحارا مشروبة، اطل يا رب الأسحارا مشمومة مشمومة مشمومة مشمومة مشمومة، في عطور في في عطور في عطور في عطور في أطياب في أطياب في أطياب. اللهم اطل يا رب الأسحارا في بخور في بخور في بخور في بخور وفي نباتات وأعشاب وفي نباتات وأعشاب. اللهم اطلها يا ربنا منثورة، اللهم اطلها يا ربنا مذرورة، اللهم اطلها يا ربنا مشمومة، اللهم اطلها يا ربنا اطلها عن العقل والإدراك والذهن والذاكرة. اللهم اطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، وبرحمتك وبرحمتك بنا وبفضلك علينا يا الله يا عظيم. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم اطل يا ربنا الاسحار والاحساد كلها كلها كلها. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. بسم الله بسم الله. ما انت بنعمة ربك بمجنون، ما انت بنعمة ربك بمجنون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله بسم الله بسم الله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله حق بكلماته ولو كره المجرمون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. الموتى. اللهم أطهر يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا في أجسادهم، في أجسادهم وعلى عقولهم وعلى مداركهم وعلى الحظ والنصيب. اللهم أطهر يا ربنا على التفريق بين المرء وزوجه، بين المرء وولده، بين المرء ووالده. اللهم اطهره يا ربنا، اطهره بحولك وقوتك وقدرتك. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. اللهم اطهره يا ربنا، اللهم اطهره يا ربنا، اللهم اطهره يا ربنا. اللهم اطهر اسحارا وجدت، اللهم اطهر اسحارا لا زالت يا الله بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها السحر ان الله سيبطله. اطل يا ربنا اسحارا، اسحارا عظيمه، كل مغناطيس، كل مغناطيس للشياطين، كل مغناطيس لملوك الجن، كل مغناطيس للخدم والحراس. اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك في جسدها وخارج الجسد، فيها وفي اولادها، فيها وفي اولادها واحفادها. اللهم اطل يا ربنا اسحارا خفيه مخفيه، خفيه مخفيه، خفيه مخفيه، صامته تاكته، صامته صامته. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا، اطلها بحولك وقوتك. اطل يا ربنا اسحارا وجدت، اطل يا ربنا اسحارا لا زالت، اطل يا ربنا اسحارا مثبته، مثبته، مثبته، مسمره. اطل يا ربنا اسحارا مدفونه، مدفونه، مدفونه. اطل يا ربنا سحرا عظيما على اثر، على شعر، على على عرق، على دم حيضها وعلى وعلى اظافرها وعلى شعرها وعلى وعلى ملابسها، وعلى ملابسها وعرقها وفي نعالها وعلى اثرها، وعلى اثرها، على اثرها، على اثر بشيها. اللهم اطل يا ربنا اسحرا على اثر بشيها وعلى اثر لمسها. اللهم اطل يا ربنا اسحرا عظيما، اللهم اطل يا ربنا اسحرا عظيما. اطل يا ربنا اسحرا يجدده، يجدده جان ساحر في جسدها، في جسدها، ومن حول الجسد، ومن حول الجسد يأتيها ويتغشاها ما بين الحين والآخر. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا، ونجهم أجمعين، ونجينا من القوم الظالمين يا ربنا، من القوم الساحرين يا مولانا، من القوم الحاسدين يا ربنا، من القوم الطاغين الباغين يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، إلا كفيت وشفيت وعافيت يا ربنا، ورفعت البلاء يا ربنا، ودحرت الأعداء كلهم يا ربنا. اللهم عليك بالأعداء، اللهم دحرهم يا ربنا وانحرهم، اللهم اقتلهم شر قتلة يا ربنا. عليك بالأعداء من الإنس والجن يا ربنا. اللهم نجينا من القوم الظالمين الساحرين يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم كن لنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا، وانصر لنا أجمعين ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، واقض يا رب الأسحار كلها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. واقض يا ربنا سحرا على اسمي خاصة، على اسمي خاصة. اللهم اقض يا ربنا سحرا على اسمي خاصة جديدا وقديما. اللهم اطلب يا ربنا، اطلب يا ربنا سحرا على اسمي خاصة، على رقيتي، على رقيتي، على دعواتي، على دعواتي، وعلى صوتي، وعلى صوتي، وعلى اسمي، وعلى اسمي. اللهم اطلب يا ربنا هذا السحر، اطلب يا ربنا، اطلب بحولك وقوتك، وبطل ما كانوا يعملون وبطل. اطلب يا ربنا بحولك وقوتك. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، عند كربنا وعند ألمنا وعند وجعنا وعند سعر فينا وألم. اللهم اطلب يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم اطل يا ربنا سحرا على القرآن، على القرآن، على القرآن، أهين القرآن به، أهين القرآن لأجله. اللهم اطله يا ربنا، اطل، اطل يا ربنا سحرا على القرآن، على القرآن لأهل القرآن لئلا يستفيدوا من القرآن. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم حجبا على القرآن، حجبا على الرقية، حجبا على الدعاء، حجبا على الصلاة. اللهم اطل يا ربنا سحرا على الكفر والإلحاد. اللهم اطل يا ربنا سحرا على الشك، اللهم اطل يا ربنا سحرا على الشك والوسوسة والوشوشة. اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطل يا ربنا سحرا على الكفر والإلحاد. اللهم اطل يا ربنا سحرا يسلب العقل ويسلب الإدراك وينقص، وينقص الذاكرة. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما يسلب، يسلب الشخص من إرادته للصلاة، للصلاة والدعاء والركوع والسجود لك يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. اللهم اني اسالك باسمك الاعظم يا ربنا، اللهم اني اسالك باسمك الاعظم يا ربنا الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت يا مولانا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اطل الأسحار كلها مكتوبة منقوشة منحوتة. اللهم اطل يا رب الأسحار كلها منفوتة مربوطة معقودة. اللهم اطل يا رب الأسحار كلها. اللهم اطل يا رب الأسحار كلها في الخشب وفي الحديد. اللهم اطل يا رب الأسحار في المعادن في البلاستيك. اللهم اطل يا رب الأسحار في الخيوط وفي الحبال وفي الشعر. اللهم اطل يا رب الأسحار في الشجر. اللهم اطل يا رب الأسحار في التراب وفي الحجر. اللهم اطل يا رب الأسحار عظيمة في البيت داخله في البيت خارجه. اللهم اقض يا ربنا أسحارا قوية عظيمة مخدومة ومحروسة ومحروزة. اللهم اقض يا ربنا سحرا في الوراق في الوراق في الكتب في الكتب في الوراق في الوراق. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اقض يا ربنا سحرا مخدوما ومحروسا ومحروزا. اللهم اقض يا رب سحرا عليه خادم عليه حارس من ملوك الجن ومن سلاطينهم ومن أمرائهم ومن حواشيهم وخدامهم. اللهم اقضه يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيذكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى. أعيذكم أجمعين. أعيذ الأمة وأولادها. أعيذكم أجمعين. أعيذكم أجمعين بالله العظيم بالله المجيد بالله العلي القادر المقتدر القدير من كل سحر وحسد وعين ونظرة ومكس ونفس وعقد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. أعيذكم برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويحفظكم ويكلأكم وينصركم ويعافيكم. بسم الله. اللهم أذهب حرها بردها وصبها. بسم الله. اللهم أذهب حرها بردها وصبها. بسم الله. اللهم أذهب حرها بردها وصبها. بسم الله. بسم الله. بسم الله. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد. اللهم شفاء يا ربنا لعقولهم. شفاء يا ربنا لمداركهم. يا ربنا شفاء للأذهان. شفاء يا ربنا للأفكار. شفاء يا ربنا للذاكرة. شفاء يا ربنا للقلوب والصدور والبطون. شفاء يا ربنا للفروج. شفاء يا ربنا لأرحامهم. شفاء يا ربنا للأكفية والظهور والعظام والدماء واللحم والشحم. شفاء للمفاصل. شفاء. شفاء للشعر والعظم. شفاء يا ربنا للأظافر. شفاء. شفاء يا ربنا لهم أجمعين إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم حصنهم أجمعين يا ربنا وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.